أخاف الوقوع في الرياء، فماذا أفعل لاجتنابه وخاصة في الصلاة؟ عليك أن تجتهد في إخلاص العمل لله، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يدعو إلى الرياء. وأما الخطرات التي قد تعلم الإنسان فلا تضر إذا حاربها، خطرات الرياء قل ليس منها أحد، لكن بالمحاربة والحذر لا تضر. إذا أجمع قلبك على الإخلاص لله وأنك تصلي له، فالخطرات التي تخطر لا تضر ولا تؤثر عليك إذا حاربتها وسألت الله العافية منها.